إن أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع. تفعيل المبادئ للدستور تمطلب منكم أنتم أما يتم تطبيق الحكومة تمطلب مننا إحنا الشعب كان قدام البنوك الإسلامية والبنوك الربوية وضاعف الشعب اختار البنوك الربوية. يبقى مين اللي فعل المبادئ للدستور؟ إحنا ولا الحكومة؟ الشعب يا إخواني كانت قرائن إنشاء القضايا الحكومي ليحمل الشعب عند المشاورين كله ما عدا يمكن بس الوسائل الراكبه تحتها الاسلام. ومع ذلك القرى مليانه ظلم في الصواريخ. انا عايز اقول لكم ان المطلوب يتفرج على الثانيه في الدستور هو لو كل الشعب عايش في الاسلام وجه اي حد يحط مصر يقول الاسلام. انما الوقت انت بتروح قدام الناس فيه يا سويل يا بلاتعي يا الدستور من كل اللجنه المدنيه يحكمك يا مصر الاستقلالي بهائي. والله حتى يجيب مشكلة لا ده هو ده اللي بينكم.